بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعد فكرت أمس يعني كنتنا بارد حرف جار رأيت أن من المهم أن أذكر بعض التفاصيل فيها لأننا في حاجة إلى ذلك في معرفة الإعراب. Les Irabes, on ne pourra pas les connaître si on ne connaît pas ce tafsil. Il y a des ishkalettes qui pourraient se poser si on ne connaît pas ce tafsil. Mathalan, bimaza yata'alak, khala, wa'ada, wa'hasha, rubba, c'est quoi le muta'alak, tout ça, on ne l'a pas pris. Donc, Inch'Allah, on va en parler brièvement. Alors, kharij an ad-dars, akin yata'alak bid-dars. Du livre Jami' ad-durus al-arabiya. Jami' ad-durus al-arabiya, je ne connais pas le hal de l'auteur, mais les favoris qui citent le. De la loi, Inch'Allah, sont corrects. Donc, on va lire ce qu'il va dire par rapport au Khurouf Jar. Chose importante à connaître. On ne va pas tout lire. On va prendre le Muhim. Et après, toi, par la suite, si tu n'as pas le livre, tu pourras toujours photocopier ou je te le prête, tu recopies, Inch'Allah. Taïeb. أولا يعلم أن حروف الجار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. طيب، ثلاثة كاتيجوري. في حرف الجار الأصلي، حرف الجار دو باز كما معروف. فيه حرف الجار الزائد. Celle qui est rajoutée. Wa fihi harf jar shibh bizaid, qui ressemble à ce qui est rajouté. J'ai perdu la page. Donc, awalan harf jar al-asli. Ma hu هو ما يحتاج إلى متعلق ولا يستغنى عنه معنى ولا إعرابا لا يستغنى عنه معنى ولا إعرابا مثلا تقول زيد في البيت زيد في البيت وكتبت بالقلم صحف جار أصلي بباس باسي ني دو لوفز de l'Irab obligé et à la Muta'alaq. Zaid, harf jar Zaid, wa alladhi ma ya'taj wa laysa lahu Muta'alaq. Tamam. Wa لا يستغنى عنه معنى في المعنى لا يستغنى عنه مثل ليس زيد بمسافر ليس زيد بمسافر كاس حرف في معنى التوكيد في النفي ليس عمرو بمريض ليس عمرو بمريض تمام دونك سا سي حرف جار زائد والثالث الشبيه بزائد قال ما لا يمكن الاستغناء عنه لفظا ولا معنى غير أنه لا يحتاج إلى معلق متعلق شبيه بالزائد كي وصف الزائد وصف باس با on a besoin في المعنى تمام et dans le terme il faut qu'on le prononce cependant ما يحتاج متعلق ما يحتاج بشيء وهذا يكون في رب وعدا وحاشا وخلاء والعلى لمن جعله من حروف الجار سكتم على على من حروف الجار تمام يدخلوا في الشبه بالزائد. وقال وسمي شبيها بالزائد لأنه لا يحتاج لمتعلق وهو أيضا شبيه بالأصل من حيث أنه لا يستغنى عنه لفظا ولا معنى. Donc شبيه بالزائد ولا بلي كما شبيه parce qu'il n'a pas besoin de متعلق. D'accord, pas besoin de متعلق. Mais cependant il ressemble également au أصلي. Il ressemble au أصلي parce qu'on ne s'en passe pas, on en a besoin. طيب ثم يقول مواضع زيادة الجار أكل مبون لغشوت. قال لا يزاد من حروف الجار إلا من والباء والكاف واللام. حروف الجار الزائد سي من بي كاف اي لام وبعضها تستعمل أكثر من بعض. وزيارتها إنما هي في الإعراب وليست في المعنى. طيب في الإعراب أما في المعنى إنما تفيد التوكيد. لكن ما مثلا لو قلت ليس زيد بمسافر وليس زيد مسافرا النفي لا جست بمسافر سا كونفيرم بيان لا شوز المعنى للمام تمام المعنى للسواء إنما تؤكد الشيء. وأما الكاف فزيارتها قليلة جدا لا يتجاوز باي دو كاف. Parmi ces حروف الجار certaines يعني ثبتت سماعا بسماع فقط وبعضها قياسا على قياس c'est-à-dire tout ce que tu vois qui rentre dans les choses tu peux le faire et d'autres c'est juste les entendus et on les utilise comme les entendus c'est tout sans rajouter. Donc le كاف قال زيارتها قليلة جدا. مثلا في قول عز وجل ليس كمثله شيء هنا الكاف يدخل في قسم حروف الجار الزائد لكن في القرآن يقال صلة وتوكيد اي سي غار تري غار كالكاف. وذكر بيتا آخر أفعاد البوزي قال وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم عفوا نسل اللم عفوا نسل اللم سيبا الكاف. قال وأما اللم فتزاد سماعا بين الفعل ومفعوله وزيارتها في ذلك رديئة. دونك لا اللم سي سماع et il vient entre le fi'l et le maf'ul. On l'a entendu comme ça, comme dans le bait là qu'on va dire. Wa malakta ma bayna al-Iraq wa Yathrib mulkan ajara li muslimin wa mu'ahidin. Aw mu'ahidi bidun tanwin. Malakta ma bayna al-Iraq wa Yathrib, c'est quoi Yathrib? Ana Yathrib. Ta'lif Yathrib. Le Coran mazkour. Le pays Yathrib, c'est le Médina. Avant qu'il s'appelle le Médina, c'est moi Yathrib. Mulkan ajara li muslimin wa mu'ahid. Et l'asli, mulkan ajara musliman wa mu'ahidan. On a ajouté le lem. Donc là, c'est à ce moment-là, quand tu viens entre le fi'l et le maf'oul, c'est sama'i, à l'écoute. قال من قياسا مثل في مثل الله عز وجل للذين هم لربهم يرهبون تمام للذين هم لربهم يرهبون الأصل للذين هم ربهم يرهبون لنا جوتي لو لام dedans. وكذلك مصدقا لما معهم مصدقا لما معهم c'est مصدقان ما معهم le lem là زائد et في القرآن يقال سلا وتوكيد عارف لما يكون زائد زائدا يعني كان لا يغير المعنى لا on sait que c'est un زائد parce qu'il ne change pas le معنى en fait ça il ne change pas le معنى ولا دي زائد يشرح بالمعنى يفيد التوكيد قال كذلك فعال لما يريد فعال لما يريد الأصل فعال ما يريد تمام donc ça c'est par rapport au lem un peu plus que le kef mais قليل أما المين فلا تزاد إلا في الفاعل والمفعول به والمبتدا بشرط أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام بهل وأن يكون مجرورها نكرة هذا الضابط لمن الزائدة أنت كسوة دوانسي با نيغاسيون و انتروغاسيون تمام مام انتروغاسيون et qui rentre dans un اسم نكرة et ça c'est كثير مثلا ويكفر عنهم عفوا ويكفر عنكم من سيئاتكم لا عفوا cette partie là c'est celle que là ça c'est الشاهد c'est le شاهد de l'Akhfash pour dire que lui voit que c'est pas obligé qu'il y ait un nafi et ça de ce verset là les ulama ils disent non ça c'est le min ça c'est tabridiya c'est pas zaida donc il y a un khilaf par rapport à ça طيب là ils donnent les exemples du min اذا مثلا دخلت الفاعل في كل عز وجل ما جاء انا من بشير ما جاء انا من بشير فهنا ما هو الاصل ما جاء انا بشير فهمت هنا من حرف اصلا غير القران زائد لكن يقال استيلاء والتوكيد c'est quoi l'irab en fait بشير يعني تدي ما جاء أنا فير ومفعول مين حرف جر زائد في القرآن يكون صلة وتوكيد لا محل له من الإعراب ومبني وبشير تقول مجرور لفظا ومرفوع محلا كان فعل سفاعل سفاعل دو جاء أهمت الأصل ما جاء أنا بشير في المفعول في كل عز وجل هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد والأصل هل تحس منهم أحدا هل تحس منهم أحدا فهنا أحدا si on rentre par rapport au verset من أحد ça va être quoi اسم مجرور لفظا بمن ومنصوب محلا على بس مفعول به dans le mubtada l'exemple هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله فهنا شاهد من خالق الأصل هل خالق غير الله يرزقكم فهنا خالق سمعت كوا اسم مجرور لفظا ومرفوع محلا انه مبتدا سي كوا الدليل انظر هل من خالق غير الله غيره على بس صوت الصفه il est venu comment là marfou on n'a pas dit هل من خالق غير الله c'est غير الله فهمت هذا ça c'est une carine un bel sandalil donc ça c'est le min قال واما الباء فهي اكثر اخواتها زياده وهي تزاد في الاثبات والنفي وتزاد في خمسه مواضع Donc le bas, c'est ce qu'il y a le plus. Le bas, harf jar, zaid bas, c'est ce qu'il y a le plus. Dans 5 mawadir, on l'utilise. Qala fi fa'il kafa. Al-fi'il kafa. Kafi kulli azza wa jal. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Al-as, c'est wa kafa allahu waliyan wa kafa allahu nasira. Fi al-maf'ul. Et ça, c'est sama'an. Mathalan, في كل عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الأصل ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة jetez pas vos mains à la perte. Fala dakhala alayhi bi aydikum. À la base, aydi huna, il serait maful bihi. Il est fi mahal, yani le majrour lafzan, lakin mansub mahallan. وذكر آيات أخرى. قال ومنه زيادتها في المفعول كفى كذلك. لو نبقى الفاعل كفى في مفعول كفى. قال بشرط المتعدية إلى واحد. كحديث كفى بالمرء إثما أن يحدثه بكل ما سمع. كفى بالمرء. أصلا سي كفى imra'an ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. C'est ça l'asl. Kafa imra'an ithman. Ithman, c'est une tamise là. Imra'an, il aurait été maful bihi. Tamam. Ithman, du coup, s'il y a... Là, ça aurait été tamise là. Tamise. Parce qu'il y a un ibham. Kafa maza ithman. Et le maful, c'est imra'an. Et là, dedans, c'est rentré harf jar zaïd qui est le ba. Et ici, tu as d'autres exemples. Exemple du mubtada. Qala idha kana lafz hasb. Mathalan, bihasbika dirham. Bihasbika dirham. L'os, c'est quoi? Hasbuka dirham. Et un dirham te suffit. تمام فالبي لا بحسبك حرف جر زائد حسب على بس مبتدا درهم سي خبر ثم ذكر في الحال المنفي عاملها في الحال المنفي عميلها والخامس في خبر ليس وما كثيرا جدا الأول أكثر خبر ليس وما وهذه قياسة tout ce qui rentre dans les normes tu peux le mettre مثلا أليس الله بكاف عبدا الأصل أليس الله كافيا عبدا كذلك أليس الله بأحكم الحاكمين تمام اي بعد ما وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد اي ça arrive beaucoup dans ma al-hijaziya qu'on avait pris c'est ça dans le Coran on a vu qu'il y a deux ayats où vient salih ma hunna ummahatihim طيب وما هذا بشرا ma al-hijaziya est venu faire l'amal de laysa. Et dans le Coran, il n'y a que deux versets où le nasb il est wadih. Les autres versets où il y a mahjaziya, fil ghalib yadkhul fihi ba harf jar zaid. Donc le nasb, tu ne le vois pas. Le nasb, tu ne le vois pas. Thumma qal, maintenant, ma yata'alak bi al-muta'alliq. La chose à laquelle s'accroche harf jar. متعلق حرف الجر الأصلي يكلك متعلق حرف الجر الأصلي وما كان مرتبطا به من فعل المتعلق سبب فعل أو شبهه أو معناه شبهه أي ما يعمل عمل الفعل مثال du fil مثلا وقفت على المنبر هنا على متعلق بماذا ها على ماذا وقفت وقفت على المنبر على متعلق بماذا على حرف الجر متعلق بماذا بالفعل وقفت على المنبر ايش الصعوبه حرف الجر متعلق بالفعل في العرب تقول على المنبر لا لا لا ولا on parle du حرف الجر tout seul وقفت على المنبر ايش فيه كتبت بالقلم ايش في جلست على الكرسي ايوا جرب ايوا يا با خبر مبتدا لا اصل في جمله فعليه بارتي ايير فوا طيب على متعلق بماذا وقفت لو فيرب شبه الفعل مثلا انا كاتب بالقلم ب متعلق بماذا كاتب وأفن للكسالة لم تعلق ب أف اسم فعل طيب اسم فعل ويقول وقد يتعلق باسم مؤول بما يشبهه الفعل اسم كي يتبقيته par un فعل أف كي يصمع un فعل مثال ذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض أين المتعلق بدفيلة في السماوات هو لفظ جلالة الله لأن الله معنى الإله معنى المعبود اسم مفعول لا المتعلق به فهمت هذا طيب وقال وقد يتعلق بما يشير الى معنى الفعل كاداه النفي كقوله تعالى ما انت بنعمه من ربك بمجنون فحرف الجار في ب في بنعمه متعلق بما تمام بما لانه معنى انتفى هنا حرف نفي بمعنى انتفى سأصبر الفعل Donc là, quand on dit « Rubba rajulin kerimun »« Rubba muta'alak bimada » Kerim. La. Rubba harf jar shabih zaid. Lisa lu ta'alak. Adil fa'ida. فهمت هذا؟ لا. إيه رجل ما يعربه مجرور لفظا ومرفوع محلا مبتدا. تمام؟ صرت تعرف بس تكافح حروف الجر. إيه بقى الحرف الجر دي فوا المتعلق ونلف في مواضيع يحذف وجوبا ومواضيع يحذف جوازا كم دون الخبر مثلا جائز أن يكون مثلا يكون كون خاصا بشرط أن لا يضيع الفهم بحذفه مثلا تقول بالله تقول بالله جوابا لمن قال لك بمن تستعين تقول بالله أصبر التعليل المتعلق لا سي خاص بوكو اسكو لا كومبليس كو تو دير بار لا فهمت تقول في البيت بسؤال اين انت انا يعني كائن في البيت مثلا لا اون بو لونفي لا سي جائز واجب ان يكون عام مثلا العلم في الصدور اين المتعلق خبر محذوف وجوبا تقديره كائن تقول مثلا الكتاب لخليل الكتاب لخليل تمام نفس الشيء نظرت نور القمر في الماء نظرت نور القمر في الماء في الماء في متعلق بماذا متعلق حال دو القمر اي نظرت نور القمر مستقرا في الماء ولا يبقي صح كقمر لا للمعرفه فهمت الكلام اللي تام لا دونك في يسكروش اكوا ان حال محذوف اذا شت دي مررت برجل في الطريق نعم اي احسنت متعلق بالنعت محذوف parce que Rajoul il est Nakira. Donc là c'est le Khurasa qu'on a pris. Rufujar, trois sortes. Asli, il a Muta'allak, et on s'en passe pas, ni dans l'Irlab, dans le sens. Zaïd, l'Isala Muta'allak, on s'en passe pas dans l'Irlab, dans le sens on s'en passe. Ouais. Et Shib Zaïd, quand même, il n'a pas de Ta'allak non plus. Et on s'en passe pas dans le sens. Vous voyez ? Après le reste, le tabi'a d'alik. Tant que ta'ala, faïla huna wa alhamdulillah.